نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. ومتى أدرك الصيد ميتا حل بشروط أربعة: أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة، والثاني الآلة، والثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده، وإن زجره إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل، وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله. هو ذكر أن الصيد بمعنى المصيد لا يحل إذا مات أو قتلته الآلة، إما سهم أو كلب. إذا قتلته لا يصح إلا بشروط أربعة. أما إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي لا بد من تذكيته، لا بد من ذبحه، وإلا ما يحل. لو أدركه ثم تركه حتى مات لا يؤكل، لكن لو أماته الحيوان أو السهم بمعنى قتله فإنه حلال، كما نص الله عز وجل في كتابه وكما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول الآن لابد من شروط أربعة، ذكر شرطين وأعقبهما بالثالث وهو الذي نتكلم عليه في هذه الليلة. أراد أن يقول أن الصائد لابد له من نية إنه يقصد الصيد، ولا بد أن يكون قصده لصيد نوع معين، ولو كان قصده شيء آخر فصادف السهم أو الكلب صيدا قال لا يباح أكله. لا بد من قصد، القصد هي النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما أداة حصر، يعني الأعمال بالنية. إذا قلنا الأعمال بالنية، لأن كلمة الأعمال تشمل أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلب. أما أعمال الجوارح ما تكتسبه العين والأذن والسمع والبصر والإحساس، وأما ما كان بالقلب الإدراكات التي بالقلب، وما يحل بالقلب من حزن وغضب وحب وسرور، وما فيه من مساوئ كالغل والحسد والغيظ والكيد والمكر. هذه أعمال القلوب وأعمال واللسان، الغيبة والنميمة وكلمة الحق والأمر بالمعروف. هذه الأعمال قال هي مربوطة بالنية. معنى بالنيات: الأعمال منها ما هو محسوس ومنها ما هو معنى، ثم ربط المحسوس والمعنى بالنية. وهنا اختلف أهل العلم، هل المراد الأعمال بالنيات قبولها أنها لا تقبل إلا بنية، وإلا معنى الأعمال بالنيات أن صحتها وما يترتب عليها من ثواب لا يكون إلا بالنية. أكثر كلام أهل العلم في هذا المعنى، والصواب ما قاله جمهور السلف أن الأعمال جميعها وجودها وإيقاعها مما كان فسادا أو صلاحا، أي مساوئ الأعمال وصلاحها أو مفاسدها وشرورها وآثامها أو ما فيها من عدل وخير وبر، كل هذه الأعمال الثلاث المرتبطة باللسان وبالقلب وبالجوارح إنما تكون بالنية، ثواب الأعمال الصالحة يترتب عليها ثوابها بالنية، والأعمال السيئة ثوابها يعني عقابها يترتب عليه بالنية، فمن عمل سيئة فيعاقب إذا نوى العمل أنه سيئا أو مكرا أو كيدا، فجزاؤه وعقابه حسب قصده، إن نوى ذلك فله ذلك وإن نوى فعليه ذلك، وإن نوى الخير فعليه فله ذلك. هذا أولى ما ترتبط بالنية، لأن بالنية ما يتعلق بالعمل إنما يتعلق بثوابه أو كماله أو صحته أو عمومه من الوجود، وهو عام، جميع الأعمال مرتبطة بالنية، الصالح وغير الصالح، فمن نوى شرا فجزاؤه ذلك ومن نوى خيرا فجزاؤه ذلك. هذا قول أئمة التابعين، والعمل عليه عند جميع أهل عند جميع الصحابة رضي الله عنه. والأئمة أخذ أتباعهم أن النيات مرتبطة بالكمال والصحة، لا مرتبطة بالإيقاع والوجود والعموم، فلما قالوا هذا القول اعترض عليهم أو ورد عليهم وارد، وهو أنكم إذا قلتم الأعمال بالنية فهناك أعمال لا نية فيها وهي صحيحة، كالودائع تردها إلى أصحابها ولو لم تنوي سقط عنك مطالبة الوديعة، والعواري جمع عارية، والتروك إزالة النجاسات، كلها هذه ما تحتاج إلى نية، النجاسة إذا وقعت على ثوب أو بدن إنما تغسله، فلو زال دون نية فقد طهر المكان. قالوا أنتم جعلتم أعمالا خارجة عن هذا الحديث العام، فقالوا هذه تسمى من باب التروك، أي ما يتركه المرء لا يحتاج إلى نية. والصواب كما قلنا أن الأعمال جميعها مرتبطة بالنية، فالصالح ثوابه له والسيء عقابه عليه، فلا يخرج شيئا أبدا. إذا قلنا الأعمال بالنية وبينا هذا المعنى، إذن فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما تلا هذا اللفظ، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني كل شخص امرئ لا مفرد له من لفظه، وإنما يطلق على الشخص، وقد يقال هو المرء، ويطلق على الرجل والذكر، على الذكر والأنثى، والمراد به أن عمل المكلف إنما يكون بالنيات ثوابه وعقابه. ثم بعد ذلك العامل إذا عمل خيرا فله ما نواه فقط لا يتجعد ذلك، ولو نوى أن يعطي هذه الصدقة لفلان من بني فلان ما يتعدى ثوابها لآخرين، وإذا أراد أن يصلي ركعتين لله ونوى بها قضاء فائتة ما يدخل فيها النذر ولا يدخل فيها السنن الراتبة وغيرها، إنما له ما نواه، ولكل امرئ ما نوى، أي ما نوى من الشر لا يتعدى ذلك الشر، وما نوى من الخير لا يتعدى ذلك الخير. فإذا عرفنا معنى وإنما لكل امرئ ما نوى، واضح هذا؟ جئنا بالكلام هذا لأن الفقهاء يقيلون في هذا الباب في الصيد أنه لو رمى سهمه وقال بسم الله يطلق السهم، والمراد به الآلة التي تصيد، قد يكون سهم وقد يكون رمح وقد يكون سكين وقد يكون حديدة ماضية وقد يكون خشبة ذات حد مسنون، فإذا أصابت بحدها أصابت، ليس بالضرورة السهم، إنما يقال السهم لأن ذاك معظم الآلات التي يصاد بها هو هذا. فإذا عبرنا بالسهم لا تفهم أنه لا يحل بآلة أخرى. قال فإذا أطلق السهم، فإذا رمى بالسهم أو أطلق الكلب، والكلب في عرف الصيد لا يعني به ذاك الذي ينبح، كل من تعلم أن يصيد فعلمه المكلب، فما علمتم من الجوارح مكلبين. إيش معنى مكلبين؟ يعني مدربين الصيد، الذي يدرب الصيد ويدرب الجوارح من الطيور أو غيرها كيف تصيد ويعلمها أن لا تأكل إنما تمسك على صاحبها يسمى مكلب. وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي حالة كونكم تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. وإذا أرسل الكلب، إذن عرفنا معنى الكلب في اصطلاح الفقهاء، فإذا أرسل سهما وذكر اسم الله عليه، أو أرسل الكلب وذكر اسم الله عليه، وحين حدد الرمي بالسهم إنما قصد ذلك الظبي لا ذاك حمار الوحش، إنما أراد هذا النوع من الحيوان، ثم إن السهم تخطى فأصاب حمار الوحش فقتله، قلنا قتله ما قلنا إنه أصابه فعطله حتى لا يستطيع الهروب، لأن هذا جائز تذكيه، لكن أصابه فقتله، قال هنا أصبح ميتا ما أصبح صيد. لما لم يصبح صيد؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الذي نويته. فمن نوى بغسل الجمعة أن يزيل أن يرفع الجنابة يقال له لا، وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت نويت بهذا العمل أن تغتسل لغسل الجمعة الواجب أو المسنون، ما أردت به أن ترفع الحدث عنك فلا بد من نية في تلك. وأما إذا نويت رفع الحدث لأن ذاك لا تصح الصلاة إلا به، وأما عدم الغسل ليوم الجمعة فإن الصلاة تصح به، فإذا نويت الأكبر والأعظم دخل فيه هذا الأقل، وإنما لكل امرئ ما نوى. عرفنا هذا؟ أي اسمعوا الآن بعد أن تكلمنا عن هذا ما يقرأه القارئ يكون سهل علينا فهمه، اقرأ الآن بسم الله. وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف وهو كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل. أي اسمعوا، قال أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف، هذا المتن، المغني صاحب المغني أبو عبد الله قال هذا، فالشارح أراد أن يقول الهدف ما هو، قال الهدف كل بناء شامخ من جبل أو كثيب رمل أو شيء مرتفع، هذه إحدى معاني الهدف، ليست كل معاني الهدف، له عدة معاني، وليس هنا المقصود الهدف بمعنى ما عينه بمعنى ما ارتفع ونشز عن الأرض أصبح علم، من رآه عرف أن هذا يصبح أن يكون هدفا، ثم استعمل ما استهدفه الإنسان حين الرمي وهو الغرض، فيقول رمى الغرض أي رمى الهدف. والهدف ليس بالضرورة أن يكون جبل وبناء عال ومرتفع، إنما هذه إحدى معانيه. فالمطلوب أن يبين المعنى الثاني المقصود من قول الهدف، لأنه إذا رمى هدفا أي رمى شاخصا يرتفع عن الأرض ويراه البصر، هذا المقصود. فإذا أضفنا إلى هذا التعبير تعبير آخر، قلنا المشرف من الأرض المنتصب، وضح المعنى، لأن من قرأ هذا الشرح ظن الهدف في اللغة العربية إنما هو الجبل ولا الشجرة العظيمة أو الشيء المرتفع أو التل أو الأكمة. لا، ليس كذلك، كل ما ارتفع عن الأرض حتى ولو كان لوحا ولو كان رمحا ولو كان عدلا من دقيق أو غير ذلك يسمى هدف. أي أقرأ العبارة الآن: وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف وهو كل مرتفع من بناء أو كثيب رمي أو جبل أو المشرف من الأرض أو المشرف من الأرض أي أو المشرف من الأرض وقتل صيدا فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله، لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد. الآن بعد ما عرفنا حديث إنما الأعمال بالنيات وهو حديث جليل، ترى إحنا ما تكلمنا على هذا الجانب الفقهي، وإلا قضية النية إدخالها في العمل سيما ما كان يبتغى وجه الله فهو شرط في صحة كل عمل. وبعض الأعمال ليست واجبات، هي مندوبات ومباحات، فإذا خلت من النية فلا أجر، كمن جاء لهذا الدرس ويعلم أنه من باب العلم أراد أن يعرف حكم الله فاستمع وأنصت لأجل أن يعرف مراد الله، لأن له الأمر وله الخلق، فتعلم مراد الله من هذه إما أن تعمل بها إذا تمكنت أو يعمل بها قلبك. كيف يعمل بها قلبك؟ أي إذا علمت وقرأ، إذا شرحنا آية أو جاء حديث أو ذكروا عن الصيد مثلا أنه إذا قتلت الآلة جارحة أو سهما بعد أن أرسله الصائد وقال بسم الله وكل من هذا المقتول فإنه حلال حتى ولو لم تصد، لكن قلبك اعتقد ذلك، فاعتقاد قلبك ذلك وأنك لو تمكنت أن تأكل لأكلت لأثبت على هذا الاعتقاد، تثاب عليه ولا ما تثاب عليه؟ لأنك أذعنت لله واستسلمت له ورضيت بحكمه ولو كان عليك. فكذا من قصد هذا الدرس وأراد أن يعلم حكم الله فيعمل به إن استطاع، وإن لم يكن هناك إمكان للعمل به لأنه لم يتأتى يؤمن بقلبه فيعمل بقلبه، فإن حضورك واستماعك وإنصاتك لما حضرته النية كان له من الأجر شيء عظيم. والشافعي يعدل به يراه أنه أفضل من التهجد في الليل حتى صلاة الليل، إقبالك للعلم ومعرفتك به والعمل به أفضل من خلواتك بربك وصلاتك له، لأن هذا يقتضي زكاة نفسك تطهيرها وتطيبها، والنفس إذا طهرت وزكت فإنها تحب الخير لغيره من بني آدم أو من المسلمين، فيتعدى نفعها، إما أن ينهى عن منكر أو يأمر بالمعروف أو يرى ذلك يعجز عنه فينكمش ويصيبه بعض الكآبة فينصرف، ففعله هذا الانصراف أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر رفع لفساد في الأرض، والله عز وجل يقول لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلحها الله بما أمر وشرع فإذا عمل الناس بشرع الله فإنها تصلح للسكنى وتصلح للإقامة وتصلح للمعاشرة وتصلح للتصرف، فإذا خلت عن أمر الله أصبح غش وخداع ومكر وقيد وتربص، كيف تأمن؟ فإذا كثر يعني حتى الدول التي فيها رخاء العيش ومتع الدنيا ولذاتها إذا جاء الظلام ما يأمنون، من عاش هناك يعرف، فإذا دخل داره ما اكتفى بقفل واحد، بعشر أنواع من هذه التي تحاول أن, أن, أن, أن, أن, أن تسد منافذ الدار، كله من الخوف والطارئ. وإذا مشى في الليل يمشي بين الناس يتحاشى أن يكون في ظلمة أو منفرد، فإذا نزع الأمل من أمة كيف تعيش؟ هذا فساد في الأرض. ولذا لما يكون خطف ولما يكون اغتصاب ولما يكون تحريش ولما يكون غش في المعاملات وغير ذلك مما فيه كبد هذه الحياة ومشاقها، كيف يعيش الإنسان؟ والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالقصد من ذلك أن إقبال المؤمن على طلب العلم ليعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكم ليذعن ويعمل، فاعلم أن خير هذا يصل إلى غيره. وكثرة هذا النوع بين العباد فيه مجال عظيم لنزول رحمة الله عليهم، ما يحبس المطر كما نراه في هذه الأزمان. ولا يمنع الخير ورحمة الله عز وجل تجد العطف والرأفة والرحمة. المالك لا يطرد المستأجر والمستأجر لا يخون المالك، والبائع يرى السلعة فيصدق ما يقول، فالمشتري يرى السلعة فيسومها فيصدق ما يقوله المشتري. فإذا كان خلاف ذلك والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهذا فضل عظيم لمن سمع كلام الله وعرف مقصوده. وهذه هي الهداية المطلوبة في خوف حين نقرأ قول الله سبحانه أكثر من 17 مرة في الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم. هداية القلب أن تعرف الطريق، كيف تأكل، كيف تقع، كيف تعامل، ما حكم الله في هذه المسألة، ما الذي يجب اجتنابه وما الذي لا يجتنب وما الذي لا يصح البعد عنه، وتعرف الحلال والحرام. وهذا أجل مقصود المؤمن في الدنيا. لكن الناس لما نزعت عنهم الفطر واشتغلوا بالشهوات وابتعدوا عن حكم الله، فلا إذا صحى ما ذكر الله، أول ما يأتيه الشيطان فيقر في أذنيه كيف تكسب اليوم عيشك ومن تكون ومن هو كفيلك ومن هو وكيلك ومن تلوذ به أي غير الله. وهكذا يأتيه الإنسان فيكله الشيطان إلى نفسه وغيره. نسأله سبحانه الاستقامة وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الشاهد يقول إن الصائم إذا سدد سهمه أو أرسل كلبه إلى هدف، ما مقصوده الصيد، لكن الكلب وقع على صيد فقتله، أو السهم وقع يعني هو أراد يرمي الهدف إما من باب التعلم أو غيرها من الظنون، فصادف صيدا قال ما يأكله. لما لا يأكله؟ لأن من شروط حل الصيد أن يكون الصائد قاصدا للصيد. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح هذا؟ أيسمعوا ما يقول القارئ الآن؟ وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا لم يحل، قدمه السامري وجزى به في الوجيز لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة. ما قصد صيده، قصد حجر، إما من باب أن يعرف ما وراء الحجر أو من باب التعلم أو غير ذلك، فصادف صيدا قال ما يحل. لما لا يحل؟ ترى مسائل النية دقيقة، عرفنا الجواب وعرفنا الدليل عليه. نعم. وكما لو أرسله على غير شيء أو ظنه أو علمه غير صيد فأصاب صيدا. ويحتمل أن يحل اختاره في المبني لأنه ويحتمل أنه لو رأى حجرا فرماه فأصاب صيدا، المذهب أنه لا يحل لمخالفته للحديث. قال ويحتمل الاحتمال ما هو؟ بمعنى أنه يمكن أن يجوز الإنسان في مثل هذه الواقعة أن يكون الصيد حلالا، فاحتماله تجويزه. كيف يحتمل؟ اسمعوا التعليل في ذلك، اقرأ. ويحتمل أن يحل اختاره في المغني لأن صحة القصد اختاره في المغني. المغني كتاب كبير، صاحب المتن هذا هو صاحب المغني، وهو من أعظم الكتب في مسائل الخلاف، يأتي بالمسألة والأصل فيه على مذهب الحنابلة لأنه شرح مختصر القرطي، شرح المسألة وذكر أدلتها ثم ذكر مذهب المخالفين وذكر دليل كل مخالف، ثم بعد ذلك رجح ما يرجحه. والكتاب لا يستغني عنه طالب علم، طلاب العلم الذين يعرفون لا يستغنون عن هذا. نعم. ويحتمل أن يحل اختاره في المغني لأن صحة القصد تنبني على الظن وقد وجد وصح قصده، وكما لو رمى صيدا فأصاب غيره أو هو وغيره نص عليه. قام كما لو رمى صيدا فأصاب غيره، وكان كما يعني ما حصل أنه رمى حجرا فأصاب صيدا، كما لو رأى صيدا وعينه وقصده فرماه فأصاب السهم ذاك الصيد المعين وغيره. هذا الغير المقرون مع هذا المقصود كلاهما حلال، لذا إذا قال كما اعلم أنه قياس، أو كذا فاعلم أنه قياس، أي قاس هذه المسألة على هذه المسألة. وإذا أراد قياس مسألة على مسألة لا بد أن يكون المقيس عليه متفق، وإلا ما يصح حجة، لأن المغني أراد يقول لا أنا أقول فيه احتمال أنه حلال لأنه ظن أن هذا صيدا، رمى حجرا يظنه صيدا، قال لا رمى حجرا فأصاب صيدا قال حلال، لأنه لا يخلو من ظن، يقول لعله يقع صيد، وهذا الاحتمال مرجوح يعني ليس بقوي، لكن أراد أن يقول هذا. ثم قاسه على مسألة، إذا قست مسألة على مسألة لأجل تقوية ذاك المقيس فاعلم أن في المسألة خلافا، وإلا ما يحتاج إلى قياس. ثم اعلم أن في المسألة نزاعا من ذهب إلى خلاف ذلك، فإذا جئت بقياس إنما أراد أن يقول ذاك الطرف المنازع يؤمن بهذا المقيس عليه، وإلا ما صح أن تأتي بقضية هو ينازعك فيها تقول هذه كهذه، يقول أنا ما أحتاج لا أقبل هذه ولا هذه، لكن تأتي بقضية يؤمن بها ويعمل بها فتقول هذه كهذه التي أنت تؤمن بها، لأن إيش الفارق بينهم؟ عرفنا. وكما دام إذا جاءك وكما اعلم أن هذا من باب القياس. نعم. فإن شك هل هو صيد أم لا لم يباح، لأن صحة القصد تنبني على العلم ولم يوجد. أما إذا كان لم يكن ظن وهو شك، والصحيح أنه لا فرق بين الشك والظن، لأن الشك تردد، الشك يكون تردد بين أمرين وهو ظن لا يخلو من ظن. اقرأ ما بعده. تتمة. إذا قصد إنسانا أو حجرا أو رمى عبثا غير قاصد صيدا فقتله لم يحل، لأنه لم يقصد صيدا لكون القصد لا يتحقق إلا بعلمه. إذا قصد إنسانا أو حجرا أو رمى عبثا غير قاصد، الفقهاء يتكلمون على مسائل مما ينبني عليها الإباحة وعدم الإباحة، ويأتون بهذه المسائل ما يراعون قضية حرمة هذه الوسيلة وعدم جواز هذه الذريعة ولا يصح. من رمى إنسان، هل يجوز رمى إنسان مسلم؟ لا يجوز، لكن أراد أن يقول يمثل، إنما أراد رمي هذا المسلم فأصاب صيدا. ولذا التمثيل أحيانا إنما يريدون إظهار بيان وجه الحكم، وإلا أحيانا التمثيل ما يكون صواب. أعيد المسألة مرة ثانية. إذا قصد إنسانا أو حجرا أو رمى عبثا غير قاصد صيدا فقتله، أو رمى عبثا، الرمي عبث ما يجوز. أما إن كان سهما وهو مضيعة للمال، وإن كان حجرا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رمي بالحجر، لأن الحجر لا يقتل، ولو قتل لا يجوز الأكل مما يقتله الحجر. لما؟ لأن الحجر قيل، والله عز وجل حرم الموقوذة. إيش معنى الموقوذة؟ يعني التي ضربت بخشبة، ما ضربت بشيء محدد. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نعم. ثم صلى بعد الأذان ركعتين ونوى أن تكون سنة الطواف وراتبة الفجر وتحية المسجد، فهل له ذلك؟ أعيد السؤال. إذا طاف رجل بالبيت بعد أذان الفجر، ثم صلى بعد الأذان ركعتين ونوى أن تكون سنة الطواف وراتبة الفجر وتحية المسجد، فهل له ذلك؟ أما تحية المسجد، عشان ننتهي منها، تحية المسجد المراد بها أيها الداخل المتعبد، إذا دخلت المسجد لا لقصد المرور إنما لقصد المكوث، لا ينبغي لك أن تجلس حتى تصلي. هذه الصلاة سواء كانت فريضة أو راتبة أو نذر أو غيره، المهم صلي فاجلس، أربعة أو اثنين، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لأنها أخف وأقل ما يتقدم به المصلي. عرفنا هذا؟ فما ليست هي سنة قائمة الحالة هنا، إنما رديه لا تجلس حتى تصلي. والذي طاف بعد الأذان أو صادف طوافه في الأذان ففرغ، إذا أذن المؤذن فلا تصح صلاة نافلة إلا ركعتي الفجر. إذا أذن مؤذن أذان الفجر لا ينبغي لأحد أن يتنفل إلا ركعتي الفجر، ما في صلاة، انقطع التنفل وانقطع التطوع بالصلوات. هذا صلى، وكل صلاة فإنها كل طواف مسنون أن يأتي بعده بركعتين، فازدمح فازدحمت ركعتان، ركعتي الفجر وركعتي الطواف، هل يتداخلان أو لا يتداخلان؟ يدخل أحد في الآخر أو ما يدخل؟ ركعتي الطواف ما تدخل، الصواب أنها لا يقوم غيرها مقامها، صليها وحده. وركعتي الفجر من آكد السنن الراتبة، فإذا دخل الفجر صلي ركعتي الفجر. وإن صليت ركعتي الطواف ثم ركعتي الفجر فإنها من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب ليس منهي عنها، والأصح أنك تصلي ركعتي الفجر ثم تنتظر إلى بعد طلوع الشمس، هذا أولى ما تفعله، بعد طلوع الشمس وتصلي ركعتي الطواف. لأن أو إذا صليت ركعتي الفجر وصليت الصبح لك أن تأتي بركعتي الطواف، والعلم عند الله سبحانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، بماذا يبدأ طالب العلم المبتدئ دراسته في كتب الفقه؟ بينوا لنا. يعني هو يصحح القصد ويطلب من الله عز وجل الهداية ودائما تقول رب اشرح صدري وزدني علما، اسأل الله عز وجل ذلك وليكن قصدك صحيح. أول ما تبدأ به أن تقرأ كتاب الله عز وجل، حاول أن تحفظ منه ما استطعت، واستمع إلى آياته وتدبرها وافهم مقاصد الله منها، وارجع إلى كتب التفسير، واعتني بذلك اعتناء شديد، فإنها يقودك إلى الفقه إن شاء الله، تعلم بعد ذلك ما الذي يطلب منك. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا، أرجو توضيح معنى كوامن النفس. كوامن الكامن أي الشيء الذي يكنه الإنسان ولا يبديه، ما يعلمه أحد من المخلوقات إلا الموكل، الملكين الموكلين بك، فإنهم يعرفان ذلك، والله عز وجل هو الذي عرفهما بذلك. فكوامن النفس إن كانت خبيثة لا بد أن تبدو في الإنسان، إما من فلتات لسانه أو غيرها، وإن كانت زاكية طاهرة كذلك يظهر أثرها وعملها مما يفعله الإنسان من خير أو على وجهه. نعم. يقول كيف تضحك النفس على صاحبها؟ هذا التعبير نأتي به، أنا هو أراد أن يفهم مني لأن هذا أقوله كثيرا. يعني أنا أضرب مثال، أحيانا يأتي ذكر فلان فيمسوه بسوء أو ثناء، وبين القوم جليس إما من أحباء هذا المذكور أو من خصمائه، فإن كان من أحبائه وذكر بثناء فيزيد في العبارة وصفا ليس موجود في هذا الموصوف، وأراد به أنه لو فعل ذلك لحسن مقامه بين الناس فاستفادوا منه، هو أراد أن يخدع نفسه أنه بهذا الكذب إنما أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، وإن كان خلاف ذلك قالوا فلان فيه وفيه وفيه، قال نعم ويفعل كذا، قد يكون صادق أنه يفعل كذا وقد يكون كاذب، وقد يكون أراد يقول إنما أردت بيان هذه المثلبة لأجل أن الناس يجتنبوا، وما قصد أن الناس يجتنبوا، لكن نفسه ضحكت عليه أنك إن أبديت هذا المكروه حذر الناس منه. فالمظهر صحيح والكلام صحيح والمقصد الله أعلم به، فضحكت نفسه على نفسه. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.